مؤمنا سأعيش دوما مؤمنا. أنا إن سألت القوم عني من أنا وسمعت صوت الحق في قرآنه. إني رأيت الله في أكوانه وسمعت صوت الحق في قرآنه. ولمست حكمته وفيض حنانه في سيرة المختار في إيمانه. سألت القوم عني من أنا أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا. فليعلم الجميع عني هاهنا لن أنحني لن أنزلي لن أركنا. أنا مصحف يمشي وإسلام يرى. أنا نفحة العلوية فوق الثرى. أنا مصحف يمشي وإسلام يرى. أنا نفحة العلوية فوق الثرى. أنا مصحف يمشي وإسلام يرى. أنا نفحة العلوية فوق الثرى. الكون لي ولخدمتي قد سخرا. ولمن أنا؟ أنا للذي خلق الورى. أنا إن سألت القوم عني من أنا أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا. أنا إن سألت القوم عني من أنا أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا. فليعلم الجميع أني هاهنا لن أنحني لن أنثني لن أركنا. أنا كوكب يهدي القوافل في الثرى. وأنا شهاب إذا رأيت المنكر. أنا كوكب يهدي القافلة في الثرى. وأنا شهاب إذا رأيت المنكر. ما لي سوى نفس تعود على الشراء. قد بعتها لله والله اشترى. أنا إن سألت القوم عني من أنا أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا. فليعلم الجميع أني هاهنا لن أنحني لن أنتني لن أركنا.